الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمرة السابقة كنا تكلمنا عن أن رب العالمين سبحانه وتعالى بيّن أنه لابد من الابتلاء، وأن هذه الدنيا دار بلاء ودار مصاب ولا يسلم منها أحد، وأن الدنيا كلما حلت أو حلت وكلما جلت أو جلت. ومن ضمن هذا البلاء الذي يتعرض له المؤمن ما يتعرض له من الأذى من الذين أشركوا، فسوف تسمعون من الذين أشركوا ومن أهل الكتاب من قبلكم أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وبين سبحانه وتعالى كيف تحول أحبار اليهود إلى تجار بدين الله عز وجل، وكيف باعوا دين الله وخانوا الأمانة ونقضوا العهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليهم في التوراة، وكتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام. وتكلم بعدها عن المنافقين الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يعني إلى هنا تعتبر انتهت السياقات التاريخية التي تحدث عن وقائع حدثت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من حكاية عن المشركين وعن المنافقين وعن يهود المدينة وأهل الكتاب، ومسلسل القتال والعذاب المرير الذي دار بين النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وبين هؤلاء أعداء الدين، حتى تم النصر واكتمل دين الله عز وجل ودانت الجزيرة للنبي صلى الله عليه وسلم بعدها بالإسلام. في ختام السورة ناسب أن يأتي الختام بعودة مرة أخرى إلى المغزى الأساسي والغرض الحقيقي الذي من أجله خلق الإنسان. فبعدما ساق الله عز وجل ما فعله هؤلاء الأعداء من منافقين وكفار ومشركين وآل كتاب ويهود ونصارى وغيره، وعنادهم وعنادهم للنبي عليه الصلاة والسلام، دعا دعوة عامة شاملة لكل هؤلاء أن يتفكروا في هذا الكون، وأن يعودوا مرة أخرى إلى الفطرة السليمة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. هل تأملوا في كون الله عز وجل وتدبروا وتفكروا في خلق السماوات والأرض وتتابع الليل والنهار وظهور الشمس والقمر ومرور الأيام، وهذا الكون الذي دبره الله عز وجل بدقة في نسق معجز لا يستطيعه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لعل هذا يدعوهم إلى الله، لعل هذا أن يكون سببا في عودة أولئك الشاردين عن الشريعة إلى دين رب العالمين سبحانه وتعالى. وهو ده السؤال اللي دايما لا يستطيع أحد من الملحدين أن يرد عليه، الناس اللي بتنكر الصانع وتنكر الخالق، السؤال البسيط اللي بتسألوه محدش بيعرف يرد عليه، من الذي خلق هذا الكون؟ يعني احنا ازاي، كيف اوجد هذا الكون بهذا النظام والنسق بالصدفة؟ يعني ايه انفجارات كونية تتابعت فبالصدفة طلع كوكب اسمه الارض، وبالصدفة طلعت في شمس بتطلع كل يوم في وقت وتغرب في وقت، وبالصدفة طلع في قمر بينير بالليل ونجوم واكسجين وهواء تنفسه الناس، وبالصدفة البحتة تكاثرت الخلايا فطلع إنسان وحيوان وطيور وحشرات وسمك، وبالصدفة البحتة طلع في بحار وأنهار. يعني أمر لا يقبل إنسان عنده مسحة عقل. ولو أن الإنسان قام لله عز وجل قومة صادقة وتفكر في نفسه وفي هذا الكون لآل به الأمر حتما ولزاما أن يعبد رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن وراء هذا الكون يد تدبر وحكمة تسير، وأنه سبحانه وتعالى طريقته في كونه واضحة. واللي يتأمل هذا الكون يعلم أن له رب واحد. فهذا الكون دعوة للتأمل. شيخ الشعراوي رحمه الله يقول أنت لو صحيت في يوم وجدت طريق كان فاضي بني فيه صرح عظيم شاهق منيف منظم شكله مبهر وبهيج، الطبيعي انك هتتأمل وتنظر وتسأل مين اللي بنى ده وبنوه امتى وازاي وايه اللي حصل. يعني هذا امر طبع في فطر الانسان. فانت خلقت في هذا الكون الذي دبره رب العالمين سبحانه وتعالى، وقال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم. حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فناسب أن تأتي ختام هذه السورة اللي كانت كلها جدال وحوار في بدايتها مع وفد نصارى نجران وإثبات أن المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته وليس إلها يعبد من دون الله، ثم بيان لهزيمة أحد وقتال المسلمين مع المشركين وأسباب الهزيمة وما أدى إلى انهزام أصحاب النبي لما خالفوا ونزلوا من على الجبل ونداء للمشركين، ثم بيان بعد ذلك للأقوال التي تكلمت بها اليهود لما اتهموا رب العالمين بالفقر سبحانه وتعالى عما يقولون، ولما آذى المنافقون أصحاب النبي في المدينة وقالوا ازاي تهزموا وانتوا أصحاب الحق وشككوا في دين الله عز وجل. في نهاية هذا المطاف ناسب أن تعود سياق الآيات مرة أخرى إلى المغزى الأساسي وإلى الاشتغال بمعرفة رب العالمين سبحانه وتعالى. فدائما يأتي الختام وعظي، لأن الهدف من القصص بعد الرد على شبهات المخالفين أن نعود مرة أخرى إلى غذاء الروح، وأن يعود الناس إلى الانشغال بمعرفة الحق رب العالمين سبحانه وتعالى. الإمام القرطبي رحمه الله يقول إن الله عز وجل أمرهم في ختام السورة بالنظر والتفكر والتأمل في هذا الكون ليكون إيمانهم عن يقين لا عن تقليد، فقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يعني لو أنكم تأملتم في هذا الكون وتدبرتم في خلق الله عز وجل، في خلق الله وسماواته وأرضه، لدلكم هذا الأمر حتما إلى الله، بس بشرط أن تكونوا صادقين. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. عايزك تفكر وتتأمل وتعرف أنت جيت الدنيا دي ليه، ولماذا خلق الله هذا الكون. هذه التأملات وهذا التفكر يقطع عليك مسافات في الطريق إلى الله عز وجل. السلف كانوا بيقولوا تفكر ساعة خير من عبادة سنة. الحسن البصري كان يقول تفكر ساعة خير من قيام ليلة كاملة. أن تقوموا لله مثنى وفرادى، تقوموا مش بمعنى قيام الليل، تقوموا بمعنى قيام القلب، ان انت تفوق، ان انت تصحى، ان تقوم من هذه الغفلة. تلك القومة التي يقومها القلب لرب العالمين سبحانه وتعالى. ان تقوموا لله مثنى وفرادى، كلموا بعض وتشاوروا واقعد مع نفسك وفكر، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، ليس مجنون، ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال سبحانه وتعالى في ختام السورة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه الآيات لحد ختام السورة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنه كان يقرأها إذا قام من الليل. ابن عباس رضي الله عنهما يقول بت عند خالتي ميمونة ذات ليلة. سيدة ميمونة بنت الحارث زوجة النبي عليه الصلاة والسلام تبقى خالة عبد الله بن عباس. فقال بت عند خالتي ميمونة ذات ليلة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وحدث أهله ساعة، يعني قاعد يتكلم مع أهله، وده من باب المؤانسة والمجالسة مع الزوجة. ثم نام صلى الله عليه وسلم وأطفأ السراج حتى كان ثلث الليل الآخر، فقام صلى الله عليه وسلم من نومه وأخذ يمسح النوم عن عينيه بيده، ثم نظر إلى السماء وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما. وقرأ الآيات إلى ختام سورة آل عمران. ثم قام إلى شن إرب فيها مية فتوضأ صلى الله عليه وسلم وقام يصلي لرب العالمين. النبي كان كثير النظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم. أنس يقول فكان رسول الله يديم النظر إلى السماء. دي عبادة، النظر إلى السماء يريح القلب. ليه؟ لأن العبد يعلم أن رب العالمين سبحانه وتعالى فوق السماوات، فنظره إلى السماء يعطيه نوع من الشوق والحنين وشعور القرب واستشعار المناجاة بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى أن تنظر إلى السماء. قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، وقال تعالى أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. فربنا بيدعونا هذه دعوة للتأمل. يعني أحد المفسرين يقول فالكون كتاب مفتوح لمن تأمله وتدبره وتفكر فيه. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في هذه الآيات ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن. اللي يقرأ الآيات دي وما يفهمهاش يا ويله، ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتدبرها، والويل هو وادي في جهنم. فمحتاجين نفهم الآيات دي كده ونعيش معها ونحيا مع هذا الكلام. يقول الله إن في خلق السماوات، السماوات خلقها معجز. قال الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. كان بيرد على المشركين اللي مستغربين إزاي الناس بعد ما تموت هتصحى تاني. فربنا سبحانه بيقول أنتم مستغربين من إيه؟ مستغربين من بعث الإنسان؟ ده خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم. فتأمل إلى هذه السماوات التي خلقها الله عز وجل بغير عمد ترونه. أنا عايزك تقول لي واحد يعرف يرفع سقف في مبنى من غير ولا عمود ولا جدران ولا أي شيء يحمله؟ لا يستطيعها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. خلق السماوات بغير عمد ترونه، مفيش أعمدة على تفسير، والتفسير الثاني أعمدة غير مرئية لا يراها أحد. ثم وسعها سبحانه وتعالى حتى تراها بلا إدراك، لا يستطيع أحد أن يرى لها أولا من آخر. شفت أول السماء من آخرها ممدودة. ثم قال سبحانه وتعالى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ما لها من فروج، يعني ما فيهاش شقوق ولا تشققات في سقف. عمر هذا الكون لم يحدث فيه شق ولا خلل ولا عيب ولا سقوط ولا تهدم. خلق رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم انظر كيف سمكها ومدها وفرشها وجعلها تحيط بهذا الكون، وما جعل فيها من نجوم وشموس وأقمار وكواكب وفضاء شاسع سرمدي. الله عز وجل جعل الكواكب والنجوم زينة للسماء ورجوم للشياطين وأمن لأهل الأرض، وبالنجم هم يهتدون، كانوا يهتدون وما زال حتى الآن البدو في البر بيهتدوا إلى الطرق، بيعرفوا الاتجاهات الشمال والشرق والغرب من النجوم، نجم الدب القطبي ونجم على شكل المغرفة ونجم على شكل إيه، بيعرفوا منها اتجاه القبلة واتجاه الشمال والجنوب إلى آخره. فسبحانه وتعالى دبر فيها ما فيها من نجوم وكواكب سير، ونظم فضاء وكونا يتحرك بحساب يدبره رب العالمين. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. أنا عايزك تتأمل أن كوكب الأرض اللي احنا عايشين عليه ده هو أمام الشمس، ما بينه وبين الشمس حوالي 4 كواكب تقريبا أو 3 كواكب. هذا الكوكب كوكب الأرض هو الوحيد المؤهل للحياة، يدور حول نفسه ويتم دورة كاملة كل 24 ساعة حوالين نفسه. فالجانب المواجه للشمس من الأرض هو ده اللي بيبقى فيه الشمس والنهار، والناحية التانية ظلمة، فيكون نص الأرض نهار ونصف الأرض الآخر ليل. تلف الكرة الأرضية ينقلب الليل نهار والنهار لليل من يوم ما رب العالمين سبحانه وتعالى خلق هذا الكون. تدور حول نفسها فيتقلب الليل والنهار، ثم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يأتي فصول من فصول السنة يطول الليل ويقصر النهار زي الشتاء، ثم تدور الأيام فيطول النهار ويقصر الليل. الأرض بتلف لم تتوقف، وأثناء دورانها حوالين نفسها الذي يؤدي إلى تعاقب الليل والنهار تدور حول الشمس برضه، وده اللي بيؤدي إلى تعاقب الفصول 4. يعني وهي بتلف حوالين نفسها قدام الشمس بتلف برضو حوالين الشمس دائرة كاملة. إكمال قطر هذه الدائرة هو 365 يوم بتوع السنة، يتقلب الفصول من شتاء لصيف لربيع لخريف. هذا النظام والنسق الدقيق الذي المعجز، الدقة وصلت لمرحلة أن العلماء الفلك في زماننا بقوا يقدروا بالتقويم يحددوا مواعيد الصلوات ومواعيد بداية رمضان ونهايته، ويكتب لك معاد الصلاة لمدة سنة قدام بالدقيقة. ليه؟ لأن هذه الكواكب السيارة وهذه النجوم متحركة تتحرك بنظام ونسق دقيق لا يتأخر ولو للحظات. لو تبدل هذا النظام وتأخر هذا الكون وحدث أي خلل يترتب عليه مشاكل عظمى. علماء الفلك لما بيقولوا الكوكب الفلاني انقطع منه جزء صغير وتحول لنيزك أو شهاب وهينزل على الأرض ويعمل مشكلة، قد يفسد الأرض، قد تهلك الناس كلها إذا هبط حاجة من الحاجات دي. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فأنا عايزك تتصور هذا الترتيب اللي أنا بتكلم فيه ده كله، مجموعة شمسية واحدة اللي هي المجموعة الشمسية بتاعتنا وسط مئات الآلاف من المجموعات الشمسية اللي زيها. مجموعات شمسية عبارة عن شمس ومجموعة كواكب، وكل كوكب له القمر بتاعه ونجوم. وهذه المجموعات الشمسية تنتمي لدرب اسمه درب التبانة اللي احنا ننتمي ليه في الفضاء، وهذا الدرب يماثل مئات الدروب الموازية له في نفس الفضاء السرمدي في نظام ونسق وحركات سيارة مرورية بضبط ونظام ودقة لا يعلمها إلا من خلقها. فهل من متأمل يتفكر ويتدبر في هذا الكون، هذه الشمس وهذا القمر؟ قال الله: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. تخيل لو الدنيا كلها بقت ليل وفي الشمس، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ مين اللي يقدر يجيب نهار؟ أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، الدنيا كلها بقت نهار، من إله غير الله، مين اللي يقدر غير ربنا سبحانه وتعالى، يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. من رحمة رب العالمين بينا إن في نهار وضوء، وهرمونات الإنسان أثناء النهار هرمونات النشاط وهرمونات الكورتيزون تنشط وتتحرك لتواكب وتلائم هذا الكون أثناء النهار عشان يبقى فيه نشاط للعمل والحركة والسعي على الرزق، ويبقى فيه ليل الدنيا تظلم عشان ننام ونرتاح فيه، وهرمونات الجسد نفسها تتحول، يتوقف إفراز هرمونات النشاط ويبدأ إفراز هرمونات النمو عشان الإنسان بينمو أثناء نومه، في نظام بديع أسراره اللي ظهرت لنا لوحدها تكفي لإسلام الناس كلها. وما أوتيتم من العلم إلا قليل. الشمس دي اللي تبعد عنا مسيرة مئات الآلاف من الكيلومترات الضوئية، لو اقتربت لاحترقنا جميعا، ولو ابتعدت قليلا لمتنا من البرد. اختيار الموقع ده لكوكب الأرض في وسط التسع أو العشر أو الاحداشر كوكب المجموعة الشمسية ما جاء عبثا ولا هملا. رب العالمين سبحانه وتعالى أتقن كل شيء خلقه وأحسن كل شيء خلقه. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تعملون. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. شوف حركة السحاب وكيف يرسل سبحانه وتعالى الرياح مبشرات، الريح تزق السحاب، يسوق الله عز وجل السحب للأماكن والأراضي اللي محتاجة نزول المطر، وحياة الخليقة كلها تتوقف على نزول المطر من السماء. لو منع المطر من السماء لجفت الأرض ومات الزرع وماتت البهائم ومات الإنسان عطشا وجوعا. حياتنا كلها متوقفة على نزول القطر من السماء، هي دي حياة الأبدان، وحياة القلب والروح متوقفة على نزول الوحي من السماء. فكيف يسير السحب وينزل المطر وكيف يري الناس البرق والرعد خوفا وطمعا سبحانه وتعالى. نظام عجيب فعلا. قال الله عز وجل: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. الناس دي لو اتفتح لها باب من أبواب السماء وشافوا الحقائق وشافوا المعجزات فظلوا فيه يعرجون يعني يصعدون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا، كأننا سكارى. اللي بنشوفه ده معجز لا يستطيع أن يعني لا يستطيع أن يفهمه عقل فهما كاملا، بل نحن قوم مسحورون. ثم انظر إلى سبع سماوات خلقها الله طبقا، كل سماء لها قاطريها من الملائكة وفيها من أرواح الأنبياء ما يعلمه رب العالمين سبحانه وتعالى. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال: أطت السماء، يعني طأطأت، صوت التزييق من التقل اللي عليها، وحق لها أن تأط، وما فيها موضع قدم إلا وملك ساجد أو قائم. ما فيش مكان رجل واحدة إلا وفيها ملك يا ساجد يا قائم. سبحانك ما أعظمك. السماوات اللي ملاش أول من الآخر، كل سماء مليانة ملائكة على آخر، يعني عدد الملائكة قد إيه؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. تخيل عدد الملائكة. وهذه السماوات السبع الطباق يعلوها سدرة المنتهى وجنة رب العالمين سبحانه وتعالى فوق السماء السبع، عرضها كعرض السماوات والأرض، وسقف الجنة عرش الرحمة، والسماوات السبع والأرضين السبع بهذا الاتساع في الكرسي كحلقة في فلا دبلة في صحراء، والكرسي في العرش كحلقة في فلا، والله عز وجل فوق العرش بائن من خلقه أكبر من كل شيء، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، السماوات السبع والأرضين السبع في كفه كحبة خردلة في يد أحدكم. إن في خلق السماوات والأرض، انظر لهذه الأرض كيف مهدها الله عز وجل وأقرها. ربنا لما خلق الأرض اهتزت واضطربت وماجت، فألقى فيها الجبال الرواسي تثبتها. تخيل لو الأرض ما فيهاش جبال هنعمل إيه؟ ما حدش عارف يبني حاجة. الأرض تضطرب وتهتز وتتزلزل، لا يثبتها إلا ما خلق الله فيها من جبال. وبعدين هذه الجاذبية الأرضية، لو ما فيش جاذبية أرضية تنال طايرين في الهواء كلنا كده، كيف تستقيم الحياة؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومي وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وخلق فيها رواسي وجعل فيها رواسي من فوقه لها الجبال وبارك فيها، ألقى البركة في الأرض عشان تنبت الزرع، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم. بعد ده كله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قدر الله فيها الأقوات وألقى فيها البركة وخلق فيها الجبال الرواسي سبحانه وتعالى، وعمل لنا الأنهار والأبار اللي نشرب منها والتي لولاها لمتنا من العطش. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، لو غارت الماء لتحت فمن يأتيكم بماء معين. هذه الأنهار جعلنا نستقي منها، والأرض تزرع لنا، وسخر لنا كل أنواع الحيوانات والمواشي والدواب تخدمنا، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذا الكون فعلا كتاب مفتوح للتفكر والتدبر والتأمل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. تتابع الليل والنهار واختلافهم طولا وقصرا من فصل الشتاء إلى فصل الصيف لآيات لأولي الألباب. يعني هذه الآيات والمعجزات اللي هيستفيد بها بس أولو الألباب، أصحاب العقول التامة وأصحاب الفطر السليمة. أما من انتكست فطرته ويدعي إن كل ده جيب الصدفة وكل ده هينتهي بالصدفة وإنه مفيش أي حاجة عملت أي حاجة وأنها الطبيعة التي تسخر هذه الأشياء، هؤلاء لا يستفيدون بهذه الآيات. قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وده يطلعك على معنى اسم الله القيوم، وأنه سبحانه وتعالى مقيم قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد، مقيم لغيره، كل ما سواه يحتاج إلى الله. فلا قوام لشيء غير الله إلا بالله سبحانه وتعالى. لآيات لأولي الألباب أصحاب العقول والقلوب السليمة، أما الصم البكم العمي الذين لا يعقلون فلا يستفيدون من هذه الآيات. قال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين بس ما يشوفوش لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الأعمى أعمى القلب فعلا، وكم من أناس يعيشون عميا وصما وبكما، عمي القلوب وصم عن سماع الحق. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الآيات ديت بتدلنا على عبادة جديدة احنا مقصرين فيها وكتير مننا مش مهتم بيها، وهي عبادة التفكر في خلق الله عز وجل. أم الدرداء رضي الله عنها كانت تقول كلام بقى عن السلف في أهمية التفكر، كانت تقول: كان أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أكثر شأنه التفكر في كون الله. وكان الحسن البصري رضي الله عنه يقول: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وكان سليمان الداراني يقول: إني لأخرج من بيتي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة. شوف الشمس أقول دي نعمة من ربنا، يشوف القمر نعمة، الهواء، السماء، الأرض، كلها نعم. قال الله عز وجل: وآتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. برغم كل النعم دي، وفي الآية الأخرى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وبرغم ده كله إن الإنسان لربه لكنود، كنود يعني جاحد، يعد المصائب ولا يعد النعم، مش شايف في حياته غير المشاكل اللي بيقابلها بس، مش بيفكر غير في الابتلاءات اللي بتولي بيها بس، وناسي كل النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقول: الكلام بذكر الله حسن، والفكرة في نعم الله أفضل من العبادة. وكان السلف يقولون: الفكرة نور يدخل قلبك. احنا عايزين ننظر إلى السماء ونتأمل. وكانوا يقولون: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم، وما فهم إلا علم، وما علم إلا عمل لرب العالمين سبحانه وتعالى. بشر بن الحارث كان يقول: والله لو تفكر الناس في عظمة الله ما اجترؤوا على معصيته. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهن، يعني غافل ولاهي. وكانوا يقولون: نزهة المؤمن الفكر. فسحتك فعلا ان روحك تتفسح في الكون ده وتنظر في هذا الملكوت وتتأمل. عشان كده اخوانا مسألة الاعجاز العلمي في القرآن والتأمل في خلق الله فعلا من اكثر الاشياء والله اللي تجدد الايمان في قلبك. واللي يشعر بملل او يشعر برتابة او نقصان في الايمان ندلك على شرايط والناس اللي تكلمت في الاعجاز العلمي للقرآن واللي تتأمل في الكون وخلقه وبدايته ونهايته الأشياء دي فعلا تجدد الإيمان في القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الإيمان لا يخلق، يعني بيدوب في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان. أمين يا رب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولي الألباب بقى؟ مين اللي حيستفيد بكل هذه الآيات؟ قال الله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. ودي عبادة تانية تدلون عليها هذه الآيات، مهمة جدا في حياتنا، عبادة الذكر، ذكر الله عز وجل. مين هم بقى دول؟ أولو الألباب وأصحاب العقول الزكية، الذين يذكرون الله إمتى؟ قياما وقعودا وعلى جنوبه. الإمام القرطبي رحمه الله يقول في التفسير: فذكر ثلاث هيئات للإنسان لا يخلو عنها الإنسان. ما هو الإنسان يا قايم يا قاعد يا نايم، في احتمال رابع؟ مفيش. فما معنى هذا الكلام؟ إن حياتك كلها ذكر، وإن في كل أوضاعك وهيئاتك أنت تذكر الله عز وجل قائما وقاعدا وعلى جنب. عشان كده لو تأملت الأذكار الموظفة حتى اللي النبي عليه الصلاة والسلام علمها لنا، تجد في أذكار بتقولها وانت خارج من البيت، وانت داخل من البيت، وانت داخل المسجد، وانت خارج من المسجد، وانت قائم، وانت قاعد بتاكل تكون جالسا تقول أذكارا قبل الطعام وأذكارا بعد الطعام، وانت داخل تنام تعبان همدان مش قادر في أذكار بتقولها وانت نايم، تتضجع على جنبك الأيمن وتضع يدك تحت خدك وتبدأ تقرأ آية الكرسي والمعوذات: واللهم إني أسلمت نفسي إليك وباسمك اللهم وضعت جنبي. أنت تذكر الله على كل حال، حتى لو قلقت بالليل من نومك. اللي ينتبه من نومه بالليل، صحيت من النوم فجأة كده وهتنام تاني، انتبه في اللحظة ده في جايزة كبيرة قوي. تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر، غفر له ما تقدم من ذنب. في اللحظة ده انت بتبقى مش قادر، تبقى واقع، ما على قدر التعب والنصب يكون الأجر. فانظر كيف رتبت لك الشريعة ذكر الله على كل حال، من ساعة ما تصحى من نومك تقول أذكار، والنبي قرأ الآيات دي كلها وهو قايم من نومه ليقوم الليل صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى السماء ويتوضى عشان تتغفر له ذنوبه، وتقول بعدها دعاء الانتهاء من الوضوء: تفتح لك أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاء، تنزل المسجد كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة، تخش المسجد الملائكة تستغفر لك طول ما أنت في المسجد وهو في صلاة ما دام منتظرا الصلاة، تخلص الصلاة أذكار بعد الصلاة اللي يقولها غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، أذكار صباح ومساء، كل ذكر له جائزة. اللي يقعد لحد الشروق كحجة وعمرة تامة تامة تامة، والملائكة عمالة تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحم. انت لما بتقابل شيخ كبير كبير قوي تقول له ايه؟ ادعي لي. ولو دعالك تبقى فرحان قوي ان ولي من اولياء الله، انت تحسبه من اولياء الله بيدعي لك. طب لو ملك بقى اللي بيدعي لك، مش انسان يخطئ ويصيب، ده ملك لا يعصون الله ما امره، طول ما احنا قاعدين في المسجد الملائكة بتقول: اللهم اغفر لهم اللهم ارحمه. راجع بيتك كل خطوة بدرجة برضه ترفع وخطيئة تحط. صلاة ضحى قدامك من الفجر لحد قبل الظهر، صلوات خمس في اليوم، نوافل قبلية وبعدية، أذكار بعد كل صلاة، أذكار مساء، ورد قرآن تقرأه، أذكار مطلقة، أذكار موظفة بقى دخول وخروج للصلوات وللمسجد وللبيت والأكل والشرب والنوم، كل حاجة ذكر. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولو كانت هذه الجائزة وحدها للذكر لكفت أن يذكرك الله عز وجل كما ذكرت. قال الله: فاذكروني أذكركم. وما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. إيه العبادة دي؟ أحسن من القتال والصدق وكل حاجة إيه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم تحسسك فعلا أن أنت عبد، وأن أنت في طول حياتك وعلى كل هيئاتك أنت عبد، لله عليك عبادة في كل حركتك وسكناتك، تأكل كما يأكل العبد، وتشرب كما يشرب العبد، وتنام كما ينام العبد. الجنة غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وطالب علم ومعلم. طبعا أعظم الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الذكر القرآن. وحقيقة الذكر هي حضور المذكور في قلب الذاكر. يعني العلماء تكلموا على اللي بيذكر باللسان لكن القلب غافل ولاهي، أو اللي بيصلي والقلب سرحان ومش مركز، له أجر ولا ملوش أجر؟ منهم من قال لن يعدم خيرا زي الإمام أحمد، ومنهم من قال ليس له من الأجر إلا ما عقل فيه وخشع. واحتجوا بحديث قوي جدا أنا لا يعني لا أجد عليه ردا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وسلم: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منه، وإن الرجل لا يخرج من صلاته بنصفها بربعها بثلثها حتى يقول بعشره، وأحيانا ترد عليه. ليه؟ ليه نطلع بنص الصلاة مع أن احنا صلينا جنب بعض ورا نفس الإمام ومسلمين مع بعض، وواحد جنبي ياخد 10 من 10 وانا ياخد 5 من 10 والتاني ياخد 0 من 10؟ ليه؟ ده معنى ايه؟ معنى كلام النبي ليس للمرء من صلاته الا ما عقل. فيبقى اذكار اللي احنا تعودنا نقولها واحنا مش مركزين من كتر ما تعودنا عليها، صرنا نقولها عادة وليس عبادة، ودي مشكلة. انا محتاج مع كل ذكر اعيش معاه، اتصوره، ده يحسن تصور الشريعة في ذهني وفي قلبي، ان انا اعيش مع الاذكار. مسألة ان انت تعود نفسك على ذكر ربنا سبحانه وتعالى، والله هذه جنة من لم يدخلها يعني ما شافش جنة في الدنيا، جنة التنعم والتلذذ بذكر رب العالمين سبحانه وتعالى، انك تقعد ساعة كده خاليا تذكر الله عز وجل حتى تفيض عينك. ودوم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فين بقى الاذكار المطلقة بتاعتنا؟ فين سبحان الله وبحمده 100 مرة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة، استغفار 100 مرة صباح ومساء؟ فين؟ فين الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يقول تكفى همك ويفرج كربك ويغفر ذنبك؟ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. شيخنا الشيخ أبو إسحاق في آخر ما تعب ودخل المستشفى، كان ابنه كاتب على الصفحة يعني ان هو فوجئنا بانفجار شريان وطلعنا على المستشفى جالي والضغط نزل 50-30 والنفس يتلاحق وخلاص قلنا بيموت، ربنا يعافيه يا رب ويشفيه. فكان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحالة دي. فبيقول قلت له يعني يا أبي يعني ريح الكلام بيتعب النفس أكتر وانت خلاص يعني في حالة صعبة. فقال: يا بني إني إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم أرتاح وأشعر بالراحة. الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. فذا رجل عاش مع ذكر مع الأذكار فكان هو نجاته إن شاء الله، وكانت فيه سلوى وراحة قلبه. أن أنت لازم تدرب نفسك وتبدأ تتعود لحد ما القلب يدوه ويتعرف أن القرآن له طعم والأذكار لها طعم، وسبحان الله وبحمده دي طعم، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له طعم تاني. كل حاجة تديك إحساس وشعور جديد في قلبك لا تشعره إلا بأن تفعل كل هذه الأشياء، وأن تفهم أنك عبد لله عز وجل. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني لا يقطعون ذكر الله في جميع أحوالهم في السراء والضراء، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني مستحيل أن يكون هذا الكون بما خلق الله عز وجل فيه من كل المخلوقات دي اتخلق كده لعب هزار عبث بلا هدف، هيعيشوا شوية ويأكلوا ويموتوا خلصت، ولا رجعة ولا قيامة ولا حساب ولا جزاء ولا وقوف بين يدي الله. ده من سوء الظن برب العالمين سبحانه وتعالى. الذي يظن بالله هذا أساء الظن بحكمته، كيف يفعل شيئا بلا حكمة ولا هدف ولا علة؟ كيف يخلق الناس عبثا وهملا وسودا؟ سبحانه وتعالى عما يقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني ما خلقته عبثا ولا لعبا، بل خلقته بالحق وخلقته لأمر عظيم. إيه؟ إن الدنيا دي كلها تنتهي ثم يقوم الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى للحساب، وكل فعل عملته تراه مكتوبا في صحيفتك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا حسيبا. هذه الآيات نزلت ردا على قريش اللي كانوا بينكروا آيات البعث، وإن رب سبحانه وتعالى كيف يبعث الناس ويقولوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. أما ليه بقى الهدف من الدنيا وإيه الهدف من الحياة؟ ما نزلنا إلا لامتحان واختبار مدته هي عمرك، ورقة إجابة وانت عمال تحل، وفي أي وقت المراقب هيشد الورقة من إيدك، وفي أي وقت ينزل ملك الموت وينزع الروح لتعود إلى رب العالمين وتبدأ مرحلة الحساب. فالدنيا عمل ولا حساب، وفي الآخرة حساب ولا عمل. فسبحانه وتعالى لا يساوي بين الطائع والعاصي، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. الكفار كانوا بيقولوا النبي كده كله زي بعضه مش فارقه حاجه، والحق عيش حياتك. ازاي الكلام ده؟ كيف يسوي رب العالمين سبحانه وتعالى بين من اطاع ومن عصى؟ ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض؟ يستحيل، لا يستوون عند الله عز وجل. سبحانك فقنا عذاب النار، سبحانك تنزيها، يعني ننزه رب العالمين عن اللعب والعبث والخلق بلا حكمة ولا هدف ولا علة. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، بل خلق الدنيا ليقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة. سبحانك فقنا عذاب النار، يعني يا رب احمنا ونجنا من عذاب النار، فإن عذابها كان غراما، وهذا هو مصدر الخوف والقلق للمؤمن. المؤمن يفزع من عذاب جهنم، ورب العالمين سبحانه وتعالى يخوف عباده بهذه النار التي تطلع على الأفئدة. قال الله عز وجل إن عذابها كان غراما غرم، إنها ساءت مستقرا ومقاما. النار أوقد عليها ألف عام حتى بيضت حتى احمرت، وألف عام حتى بيضت، وألف عام حتى سودت، فهي سوداء قاتمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يلقى الحجر فيها 70 سنة لا يدرك لها قعرة. تخيل حجر بقاله 70 سنة بيقع لسه ما وصلش الأخرة، عمقها قد إيه؟ تأتي يوم القيامة تزفر وتميز من الغيظ، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. من دخلها تمنى الموت على الحياة، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، الموت أرحم، قال إنكم ماكثون. ابن جرير ساق ترتيبا لكلام أهل النار في النار، قال هم في الأول يقولون ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ سألوا رب العالمين الخروج، مفيش خروج. طيب، فبدأوا ينادوا العاملين الملائكة العاملة في النار ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. الملائكة ردت وقالت أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لما يأسوا من الملائكة القائمة على النار بدأوا ينادوا أصحاب الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، بحول يمين وشمال، أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. آخر ما زيه نادوا مالك خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. أهل التفسير يقول أنه رد عليهم بعد 1000 سنة وقال إنكم ماكثون. فقالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. فهذه النار فعلا تحتاج من الإنسان هو يستعيذ بالله عز وجل من عذابها. سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. يعني من دخل هذه النار فهو الخزي الأعظم، وأي خزي أخزى من أن يخلد الإنسان في نار جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض من أهل النار، أكتر واحد كان منعم في الدنيا، فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يخرج، ويسأله ربه: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما رأيت فيها نعيما قط. فغمسة واحدة في النار أنست أنعم أهل الأرض كل نعيم الأرض. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. يعني ما فيش حد هينصرهم، لا مهرب ولا محيص عن رب العالمين سبحانه وتعالى. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. عشان كده في اليوم ده ربنا بيقول عن المؤمنين: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. لأن الخزي الحقيقي هو الخلود في هذه النار. عشان كده إبراهيم لما يدافع عن أبيه يوم القيامة ويقول: يا ربي وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، إن أبوه يخش النار. فهو ده الخزي العظيم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ليس لهم نصير ولا شفيع ولا وزير ولا أحد يدفع عنهم، بل تقطعت بهم الأسباب. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وأخيرا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سمعنا مناديا ينادي للإيمان، المنادي هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لما سمعناه ينادينا للإيمان آمنا بربنا وسلمنا واستسلمنا. عشان كده ما ينفعش النبي يقول وانت ما تسمعش الكلام: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير. ما ينفعش. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتقدم الله وتتقدم النبي بكلام ورأي. وعلى قول آخر لأهل التفسير أن المنادي هو القرآن، وقالوا: ليس كل الناس أدرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أدرك القرآن الناس كله المسلمين يعني. فسمعنا المنادي، قيل القول الثاني أنه هو القرآن، كلام الله عز وجل ينادينا من فوق الصراط: يا عباد الله هلم إلى صراط الله المستقيم. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. يعني ابن كثير يقول: فمؤمن الإنس اللي قالوا الكلام ده شابه مؤمن الجن الذين استمعوا إلى النبي فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. شوف سلطان القرآن وسطوة القرآن على قلوب الإنس والجن، بل حتى على قلوب الكفار. النبي لما قرأ سورة النجم وسمعوا قريش سجد المؤمنون والكافرون، وسجد الإنس والجن، حتى أمية بن خلف مش قادر يسجد، جاب شوية تراب من الأرض وحطهم على جبهته وقال: هذا يكفي. وهم كفار مش مؤمنين بالنبي، بس سلطان القرآن وسطوة كلام الله عز وجل على قلوب الناس، سجدوا كلهم حتى الجن سجدت. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ده بقى المطلب المؤمن، ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ما بدر. الغفران بمعنى الستر، غفر يعني ستر. اغفر لنا ذنوبنا يعني استرها علينا في الدنيا فلا تفضحنا، واسترها علينا في الآخرة فلا تفضحنا على رؤوس الأشهاد. فمن ستره الله في الدنيا والآخرة غفر له. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. قيل إن الذنوب هي الكبائر والسيئات هي الصغائر. التكفير هو محو السيئة، تتمسح من الصحيفة بتاعتك لا تكتب، وترحم من العقوبة التي كنت قد تتعرض لها بهذه السيئة. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، دي طلبات أهل الإيمان طلبات أولي الألباب مطالبهم وأمانيهم من رب العالمين وأملهم أن ربنا يغفر الذنوب ويكفر السيئات ويتوفاهم مع الأبرار. مسألة التوفي مع الأبرار إن أنت ربنا يلحقك بالصالحين كما قال تعالى حكاية عن يوسف وألحقني بالصالحين. إنك تلحق بالصالحين أن تحشر مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والصديقين والشهداء والصالحين. دي حلها إيه؟ الرجل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. يعني إحنا بنحب النبي بس مش قادرين نعمل زي النبي كان بيعمله، وبنحب الصحابة ولكن لا نقوى أن نفعل كما كانوا يفعلون. الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. سيدنا أنس بيقول فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث، أما أنا فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي. ده كلام سيدنا أنس. وقال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول، صعبة دي، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ذلك الفضل من الله. أنا عايزك تتخيل إن يوم القيامة يوم الفزع الأكبر والخوف والرعب تفاجأ إن أنت جنبك النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان والصحابة، يا كم الأمان والطمأنينة والفرح والراحة اللي هتحسهم أما تحشر مع هؤلاء. ويحشر المرء مع من أحب، اللي يحب النبي والصحابة يحشر معاه، واللي يحب أهل الفسق والكفر والمجون يحشر معاه، فالمرء مع من أحب يوم القيامة. فمن آمال المؤمنين أن يحشروا مع الصالحين وأن يتوفاهم الله عز وجل مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آتنا ما وعدتنا على رسلك يعني على ألسنة رسلك، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعدنا بنعيم مقيم وجنة عرضها السماوات والأرض، يا رب عجل لنا هذا النعيم وأصدق وعدك معنا وآتنا ما وعدتنا على ألسنة الرسل. يتعجل النعيم على قول، وعلى قول الآخر آتنا ما وعدتنا أي في الدنيا من النصر على الأعداء، والاثنين وعد الله الذي لا يتخلف، هينصرهم في الدنيا وتكون العاقبة للمؤمنين، وينصرهم في الآخرة ويكون النعيم المقيم للمؤمنين. فوعد الله عز وجل لا يتخلف. قال تعالى حكاية عن المؤمنين هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لما نشوف الجنة ونشوف ظل عرش الرحمن ونشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أهل الجنة أول ما يخشوا الجنة يقولوا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث يشاء نشاء يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. من كمال نعيم أهل الجنة إن هم يكلموا أهل النار ويشوفون في العذاب ويشفي صدور قوم مؤمنين وينادوهم هم بيتعذبوا ويقول لهم إن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق، لقينا الجنة والنعيم والحور العين والأنهار، هي هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. نبي محمد صلى الله عليه وسلم لما انتهى من غزوة بدر ودفن كفار قريش في القليب كلهم وناداهم ووقف عليهم بعد 3 أيام وقال يا فلان يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا أبا جهل هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. سيدنا عمر يقول يا رسول الله أتخاطب أقواما قد جيفوا ماتوا؟ فقال والله ما أنتم بأسمع لي منهم إنهم لا يسمعون كما تسمعون. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. خزي يوم القيامة هو الخلود في النار والفضيحة على رؤوس الخلائق والأشهاد. لذلك خباب رضي الله عنه كان يقول هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فمنا من فوقع أجرنا على الله فمنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها ومنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا. منهم مصعب بن عمي لما مات كفناه فوجدنا بردة إذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجلاه بدت رأسه رضي الله عنه وأرضاه وأرضاه. فهذا مات ولم يأكل من أجره شيئا فأجره ووعده على رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة الخزي الخلود في النار. إنك لا تخلف الميعاد يعني لا تخلف وعدك الذي وعدت عبادك به على ألسنة رسلك. فاستجاب لهم ربهم. إن شاء الله المرة القادمة نكمل استجابة رب العالمين سبحانه وتعالى لهذه الأدعية التي يدعو بها أهل الإيمان رب العالمين. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم.